لكن لأجل أن تكون دائرة التشريع يمكن أن تشمل أي احتمال يمكن أن يحدث في المستقبل، يعني المشرعون القيادون الإجماع لما نظروا في وضع هذه المسائل نظروا إلى أنه ينبغي أن لا يفوت الإجماع أو الاجتهاد أي أمر من الأمور، ربما بعد ذلك يجدون تطبيقا وربما لن يجدوا تطبيقا. لذلك كتب يعني التطبيقات الأصولية بالمناسبة وجدت كتب تكلمت عن التطبيقات الأصولية وعن الأدلة الأصولية، مثلا في كتاب اسمه الابتهاج في تخريج أحاديث المنهاج أو في تخريج أدلة المنهاج، في كتاب آخر اسمه موافقة الخبر للخبر للغماري الابتهاج، هذا موافقة الخبر للخبر لابن حجر العسقلاني، نعم، في تخريج الأمثلة والأدلة الأصولية. العز كتب كتابا الإمام في بيان أدلة الأحكام، فجاء لنا بأمثلة لكل المسائل الأصولية، ولكن مع ذلك يمكن أحيانا أن لا نجد مثالا على هذا، يمكن أن لا نجد مثالا على هذا. ما ينطبق على هذا الطراد وليس النباش، كلمة الطراد هل هو سارق ولا ليس بسارق؟ كل الفقهاء قالوا الطراد يعد سارقا إلا الحنفية، الحنفية فصلوا قالوا الطراد إن طر من داخل الكم فهو سارق، أما إن طر من خارج الكم فهو ليس بسارق. شوفوا المعنى، شايف هذا معنى من معاني اللفظ، إن الطراد من داخل الكم ولا الطراد من خارج الكم، هل يعد سارقا ولا لا يعد سارقا؟ كلهم قالوا شافعية والمالكية والحنابلة قالوا هذا سارق سواء من الداخل أو من الخارج. واحد يأتي عرفت شو الطراد؟ بيجي للجيب شقه تخرج المصاري بياخذها، هذا اسمه طراد. الحنفية قالوا لا، لابد أن يقوم عنصر الخفاء خفية، السرقة عند الركن السرقة الخفية، أما إن سرق علنا صار من باب الحرابة وليس من باب السرقة. الحرابة لابد أن يكون فيها شوكة عندهم، خلاف المالكية، المالكية لا يشترط الشوكة، مطلق الإفساد. لذلك اختلفت الأحكام، اختلفت موارد ومناطات الأحكام. بهذا طبعا نحن ينبغي أن نأتي إلى التطبيقات، الله يرضى عليكم وعليكم، والله زمنا نصدق فيكم تطبيقات، والله ما نخلص معكم ولا مبحثا واحدا من مباحث علم أصول الفقه، هو أفضل يعني أحسن بس يعني غير ممكن. إيه الله يعافينا ويعافيكم، ولكن انتبهوا لازمكم، شوفوا ولا يعني ربما تتلمسون من كلامي أن المادة فيها شيء يعني تحتاج إلى جهد، هي تحتاج إلى جهد، نعم أنا أعترف وأخذ، وليس هناك شيء لا يحتاج إلى جهد. أنا أجيب لهون الصباح بذلتم جهدا ولا لا؟ واحد يريد أن يشرب كأس ماء في جهد ولا ما في جهد؟ يكذب من يقول ليس هناك جهد، بل هناك جهد، بدك تجيب كاسة وتطرح المياه وتركيب الأنابيب، تدرجت في أشياء كثيرة، وجهود كثيرة جدا حتى وصلت إلى كأس الماء. لذلك ايضا المادة شوفها قلت جهد، واعترف الان انا ما دخلني ولا دخل لي، ولا بد وانا اتي باسئله اظن جربتم باسئله متوسطه وسهله وايضا للمجتهدين، هيك تحس المجتهد حس نشوف كيف دراسته وكيف يستطيع ان يجيب جيدا او انه ليس الله عنه. ليس تحديا ولكن لاجل ان نميز، في واحد درس الماده هو نايم، في واحد درس الماده هو صاحي، في واحد متفرغ، في واحد مشغول ابى ايده، يعني هذا مثل هذا لا لا يستوون. نعم نسال الله التوفيق لكم جميعا. ها؟ الله الرحمون يرحمهم الرحمن، تظن بنسى هذا والله لا، والله عندما اجلس لاضع الاسئله خرجتموني الى شيء اخر. يعني أصلي ركعتي الحاجة ثم أجلس وأنا قائم، يا رب هل سوف أظلم أحدا أم سوف لا أظلم أحدا؟ هل سوف الأسئلة تكون مناسبة ولا لا تكون مناسبة؟ أحيانا أجلس ثلاث ساعات لأجل وضع خمس أسئلة، وكل هذه الخمس أسئلة لا تستغرق خمس دقائق، ربما أجلس ثلاث ساعات لأجل خمس أسئلة. فإذا يعني قضية ما تظنون أنها سهلة، صلى لكم التوفيق. أحيانا أشطب وأكتب وأشطب وأكتب وأشطب وأكتب عشر أوراق لأجل خمس أسئلة. ركعة، اجلسوا جيدا، اجلسوا جيدا. ثم الآخر ألا ينص على أبطال ذلكم المعنى، ألا ينص على أبطال ذلكم المعنى. إذا نص على إبطال ذلكم المعنى فهنا يؤدي ذلك إلى إيش؟ إلى مناقضة الإجماع. إذا نص أهل الإجماع الأول، نص أهل الإجماع الأول على إبطال هذا المعنى، فكيف نأتي فنجمع عليه؟ يعني نسخ الإجماع، هل ينسخ الإجماع؟ لا نسخ للإجماع، لا نسخ للإجماع. واحد يقول طيب إيش هذا الذي قلته قبل قليل؟ تغير وجه المصلحة، تغير وجه المصلحة، صار هناك حكم آخر. أما النسخ فينسخ نفس حكم بنفس المحل نفس الحادثة، هذا النسخ. يعني ايش النسخ؟ النسخ مطلق التعارض، مطلق تعارض، ما في عندنا حل الا النسخ، تغيير الحكم في نفس المحل، يعني نزيل الحكم نضع حكما اخر بنفس المحل. اما هنا في تغير وجه المصلحة ليس كذلك، المحل مختلف، تبانا المحل مختلف. فإذا اختلف المحل فلا نسخ، فلا نسخ، نعم تغير الإجماع لكنه ليس بنفسه. طبعا هذه من حيث القسمة العقلية، أنه إذا كان الإجماع يعني قطعيا فلا يجري مخالفته، وإلا كان أحدهما قطعا. إذا كان الأول ظنيا جاء الثاني خالفه، معنى ذلك لم يكن اجماعا، لم يكن اجماعا السابق، لم يكن اجماعا. شروط الاجماع، شروط الاجماع في حال نعيدهم، تصور الاجماع عند المستشرقين يشتغلوا باجماع الدور، الاخذ باقل ما قيل، تصوروا كيف ما يشاءون، يحكوا اللي بدهم اياه، فذرهم وما يفترون، فذرهم وما يفترون، ولا تمكن زائر القلب من اذنيه، واعرض عن الجاهلين، وان كان كبر عليك اعراضهم، فان استطعت ان تبتغي نفقا في الارض او سلما في السماء فتاتيهم بايه، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. انتبهوا لكم هذا، فلا تكونن من الجاهلين. اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم مخاطبا بهذا فنحن ما مولى. ايوه لذلك برافو يا زلمه، الاخذ باقل ما قيل وسوف تعلمون ان شاء الله، وسوف تعلمون، فهيك الله عز وجل قال وسوف تعلمون. والذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وكفى بالله شهيدا. في ولو كره المشركون آية ثانية هي، تلك في التوبة، وهذه أظن في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، سورة وكفى بالله شهيدا، سورة الصف، سورة الصف بس كمان سورة الفتح، سورة الفتح آخر قبل آخر صحيفة، قبل آخر صحيفة، قبل محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد الذين آمنوا معه داوى على الكفار. إيش قبل آية ولا ما أعرف. الأخذ بأقل ما قيل، الأخذ بأقل ما قيل، فقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق كنا المسجد الحرام بعدين قال والذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر الدين كله وكفى بالله شهيدا بعدين محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم. أخذ بأقل ما قيل. الأخذ بأقل ما قيل مصطلح قال به الإمام الشافعي رضي الله عنه الإمام الشافعي. بس الإمام الشافعي الذي قال بهذا المصطلح عام وهذا واحد اللي هنا بعض الناس يتبعون لنا بعض المصطلحات كل الواحد الذي يذهب أنا عندي أمك هيك إيه خليها ترعاك منيح بدي أقول لك على شيء كم عالم يعلمونا جيدا حتى ما تخترع لنا مصطلحات لا نرتضي خذوها مسلمه هذه ومن يشير غير ذلك يثير سخريه العلماء يسخروا منه ويشنون عليه لذلك يريح حاله وشنو انا انتم رسل من ورائي شنو هذا لانه في بعض الناس خالد تعرف بيعرفوني لك الله في شغله جديده فتره هيك كنا في مكان واحد قال لي ما رأيك أجمع هذا ايوه الثبات والتغير او عناصر الثبات والتغير قلت له يعني انت تريد ان تكتب علم اصول الفقه اتي او ايدي باي كتاب في علم اصول الفقه وهي العنوان اصول الفقه قل الثبات والتغير قصه الثبات والتغير في الفقه الاسلامي اصول الفقه هذا هو يعني تغير العنوان بعد ذلك يأتي شخص آخر كمان يغير العنوان ورابع وعاشر كل واحد هذا غير مقبول ليش لا نقبل تبغوا ليش أنه مصطلحات أصول الفقه تتعلق بفهم القرآن الكريم والسنة المشاركة إذا سمحنا بتغير هذه المصطلحات أمكن أن تضيع مفهوماتها وبالتالي أمكن أن يجترع على القرآن الكريم والسنة المشرفة لذلك أبدا لا نسمح ضمن المصطلحات الواردة تتصرف فقط أما أن يحاول مجاوزة هذه المصطلحات لا والأولى ونحن قادرون بعون الله عز وجل لا أن نشنع لا ليس تشنيعا أن نمسح مسحا بإذن الله عز وجل من العلم طبعا بالعلم بالكلمة بالعلم وبالكلمة وبالدليل وبالبرهان وبالحجة البالغة أبدا لا نلقي ولا ندع بعلم الله عز وجل الأخذ بأقل ما قيل إيش أخذ بأقل ما قيل؟ الإمام الشافعي يشوف هذا سبحان الله الخلاق نظر في أقوال الأئمة ولذلك هذا أيضا يعني شوفوا آخر شيء هذا آخر فقرة هلا يعني قبيل الأخير لذلك هذا من توفيق الله في إجماع ولا ما في إجماع هذه ترد على من يقول في إجماع ولا في الإمام الشافعي نظر قال إذا وجدنا الفقهاء مختلفين في مسألة من المسائل ألا يوجد قدر متفق عليه مجمع عليه فيما بينهم بلى قال هذا إجماع وأسماه الأخذ بأقل ما قيل متيقن هلا واحد يخبرنا في برا والله أنتم مساكين والله أنا أرأب بكم أغفر الله لي ولكم اغفروا لي وأنتم الواقفين كمان في برا وقف عشرة واحد يقول لا خمسة واحد آخر يقول لا سبعة خمسة يقين اتفقوا ثلاثة على خمسة ولا ما اتفقوا ولا لا اتفقوا على خمسة إذا الثلاثة صادقون في قولهم الخمسة ولا لا؟ هم صادقون في قولهم الخمسة هذا إجماع ولا ليس بإجماع؟ إجماع هنا شوفوا هل يوجد حكم فقهي لا يوجد فيه أقل ما قيل؟ قولوا لي هل يوجد حكم فقهي لا يوجد فيه أقل ما قيل؟ إذا كل الشريعة فيها إجماع إذا كل الشريعة فيها إجماع فإذا جاء شخص يريد أن يتنكر الإجماع لك هذا شو بده هذا؟ بده لا مو مسح بده تغيير دماغ شوية بده مسح عقلي مسح فكري مسح بالكلمة حجة بالغة شو معنى حجة بالغة؟ ما معنى حجة بالغة؟ وما تغني النذر شوف الله عز وجل فسره ذلك حجة بالغة وما تغني الندر. يعني لا يمكن أن يبقى شيء بعد ذلك، خلاص انتهى الموضوع نستسلم. أيوة نعقل طبعا كما قال الإمام الشافعي ما رمانا قد عالما إلا وغلبته وما ناقشت جاهلا إلا وغلبني. إيش الناس إمام جاهل؟ إمام الشافعي ماذا قال؟ الأخذ بأقل ما قيل جمع بين أمرين، إجماع وبراءة أصلية. ليش إجماع؟ الكل متفقون على هذا الأقل، الكل متفقون على هذا الأقل، ومختلفون أين؟ فيما زاد، مختلفون فيما زاد. والبراءة الأصلية، البراءة الأصلية، وين البراءة الأصلية؟ البراءة الأصلية انتبهوا، البراءة الأصلية غير إباحها، كثيرون يخلطون بينهما. البراءة الأصلية غير إباحة، الإباحة حكم شرعي باختصار، ما بدنا نضيع وقت. الإباحة حكم شرعي. خطاب، شو تعريف المباح؟ خطابه الشارع، ما طلبه الشارع من المكلفين على سبيل تغيير تسوية بين الفعل والترك. إذا هذا خطاب، إذا حكم، الحكم تكليفي ولا لا؟ شيء آخر. فهنا لما نقول الإباحة غير البراءة، البراءة عدم الحكم، ما في حكم أبدا. عدم التكليف يعني، أي براءة؟ عدم التكليف. فالبراءة تقتضي عدم الزيادة، وهي أمر مسلم لدى الجميع. أمر مسلم لدى الجميع، لأنه لا يمكن، الأصل براءة الذمة، لا يمكن تكليف المرء ما لم يثبت تكليفه. نعم، هذا الاتفاق. ولذلك يكون الأخذ بأقل ما قيل نوعا إجماع، نوعا إجماع. الحمد لله. لذلك القول بأنه ليس هناك إجماع، ليس كلام سخيف، سخيف في غاية السخف، ولا يلتفت إلى مثل تلك التعالي، إلى مثل تلك الأقوال. يعني شوفوا، حسبكم أن تحفظوا الأخذ بأقل ما قيل. إذا واحد يتفزلك قال له شو رأيك أخذ بأقل ما قيل؟ اتهموه. القياس، القياس هذا المصدر الشرعي الذي سدى الله عز وجل إليه إلى حاض من رسوله صلى الله عليه سيدنا محمد. ورسول الله صلى الله عليه محمد، يعني عندما نتكلم عن مصادر التشريع، مصادر التشريع الذي قررها الوحيان وليس المجتهدون. المجتهدون فهموا ذلك، طبقوه فقط. هلا شوفوا لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال له سيدنا معاذ أبنا تقضي، فقال أجتهد رأيي، ووافقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قال للمرأة الختعمية، في أكثر من هيك؟ قال للمرأة، قال أرأيت إن كان على أبيك دين، كنت قاضيته؟ المرأة ما نظر فيها شروط الاجتهاد ولا ما فيها شروط الاجتهاد ولا، بس ما حدا يتفلسف علينا يقول يعني معنى ذلك لا تشترط شروط الاجتهاد. في بعض الناس يلتقطون، لكل ساقطة لاقطة، أليس كذلك؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لا، اكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فدين الله احق بالوفاء. حتى ما حدا يتفلسف، رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد هذا قدر الله، توفيق الله. سيد رسول الله، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد ماذا فعل؟ فعل ما سيدنا عمر، سيدنا عمر مجتهد. قال له ارايت ان تمضمض؟ قال نعم. قال فما؟ شوفوا الفرق بين الجوابين. هناك ماذا قال للمرأة؟ وهذا يشير إلى أنها لم تكن مجتهدة. فقال لها فدين الله أحق، وجه لها الحكم الاجتهادي، وجه لها. أما سيدنا عمر ما وجه له الحكم الاجتهادي، قال له فما؟ قال له اكفر، خلاص يكفيك حسبك. كلمة من حرفين فقط. كلمين فرق بين كونه مجتهدا وبين كونه ليس بمجتهد. رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد وضع للخطعمية وجه الاجتهاد وجه القياس، ولم يوضح لسيدنا عمر وجه القياس، أشار إليه اكتفى بالإشارة. الحمد لله. تعريف القياس، طبعا أنا أتكلم عن تعريف القياس هلا وأركانه وكذا. يعني شوفوا يا أخواني، لولا القياس لما وجد التشريع. ليش؟ لأن النصوص معروفة خلاص، هي النصوص. يعني قالوا الأحاديث النبوية، القرآن الكريم 6666 آية، والأحاديث النبوية الصحيح منها قالوا يعني مداره على 3000 حديث، طبعا في طرق و يعني ما توارد على محدد المعنى ربما يصل أرقاما كبيرة جدا، أوصلها البعض إلى 40,000 حديث، وهذا هو يعني الأرجح. ولكن مدار كل هذه على حوالي 3000 حديث. يقولون أيضا سنن أبي داود هو الذي جمع تقريبا كل السنة كتاب السنن لأبي داود. إذا هذه النصوص. هل الوقائع يعني لا تخرج عن هذين النصين القرآن الكريم والسنة المشرفة؟ لا، نجد وقائع هائلة لا حصر لها تخرج عن هذين الأصلين. ولذلك لابد من وجود القياس، لابد من وجود القياس. وإلا ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. لابد أن يوجد في كل حكم شرعي أو في كل واقعة حكم شرعي. إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. فلذلك لابد في كل واقعة من حكم شرعي. كيف نقيم الحكم الشرعي مع الاقتصار على النصوص؟ لا سبيل لذلك. ولذلك منكروا القياس يعني كمان أمرهم سخيف، أمرهم يعني لو سمحوا لي هكذا، هذه الحقيقة، أمرهم سخيف. ليش؟ لأنهم يعطلون التشريع، يعطلون التشريع. طبعا إذا حملنا وجهة نظرهم منكروا القياس الأوائل علماء إلى وجهة نظر، ليس كمنكرين القياس هذول تبع هذول لازم تبع اليوم، هذول ما بيسوا شيء. منكروا القياس الأوائل، شوفوا كيف كانت وجهة نظرهم. تعصبا للتشريع، تعصبا للتشريع، وخوفا على التشريع، وحماية للتشريع، وحبا للتشريع، وأن التشريع كامل وواسع، كل ذلك حملهم على أن يقولوا ما في قياس. قالوا ما فرطنا في الكتاب من شيء، كيف التشريع شامل؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، بعد ذلك تكون واقعة تخرج عن حكم النصين، غير معقول. تعرفين هذا الكلام مقبول لأول وهلة، الكلام مقبول، ولكن لما اصطدموا مع الوقائع وجدوا أنفسهم. ولذلك يعني من الأشياء التي قالوا بها حتى أيضا ولاة هؤلاء المنكرين القياس، يعني حتى هم وقعوا في مضبات، وإن كنا نقول بأنهم علماء وقعوا في مضبات شنيعة، يعني ماذا نقول من الجفائر، من الجفائر في موضع الصفاء، لكن نذكره لكم لأجل العلم. ابن حزم له مسألة يقول نهى في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدور في الماء الراكد. قل من بال في كوز ورمى ما في الكوز في الماء لا يتنجس الماء، لا يتنجس الماء. قال ليش؟ قال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يولن أحدكم في الماء الراكد، ولد بهذا السياق أيضا لا يولن أحدكم، ولم يقل لا يرمي أحدكم. فإذا لا يتنجس الماء في هذا الأمر، وأشياء كثيرة مضحكة. والعلماء لذلك أعرضوا عن ابن حزم محلاه، يعني لأمرين: لشناعة ما وجد فيه من الأمور يعني الأحكام الشنيعة، وللسلاطة لسانه. لذلك انتبهوا مهما حدث في ما بينكم والحب يرعى الود والحب يرعى الود. يعني لو انك شي واحد اخذ علامه والله هو اللي اخذ العلامه المفضله بس انا الذي اعطيته اياها ما يجي يتناولنا بكلامه يرجع عليه. ليش؟ لانه نحن حاولنا جهدنا في الغايه الا نظلم احدا وان شاء الله ما احد يظلم لانه هذا امر فيه شيء من المعايير الدقيقه التي لا يمكن ان يقع فيها ظلم بعون الله عز وجل. ما تتناولونا بألسنتكم وبربايكم تتناولوننا بدعائكم بدعائكم ان شاء الله عز وجل. ولذلك ابن حزم لما عادوا عليه هذين الامرين اولى فقهم الا اليوم صارت لكل ساقطه لاقطه على مبدا المثل حتى المثل يكون له تطبيق. نجد بعض ماذا اقول لهم والله اسال الله العافيه يعني هؤلاء لا اريد ان اشنع عليهم كثيرا يعني ليس عندهم علم ليس عنده علم. يأتوني ابن حزم طبعا ابن حزم له مخالفات كثيرة لعامة الفقهاء وأبو عرفون يخالف تعرف يجدون في ذلك ضالتهم فيستمسكون بما يقوله ابن حزم لأجل أن يشهروا أو يفهم. كنت أكتب تحت قبل فترة وأنا أكتب في هذا البحث أكتب أظن حضانه بحثت الحضانة وهذا المحضون ثم المحضون هل ثم المحضون في التاسعة ولا الحادي عشرة ولا أقل ولا أكثر إلى البلوغ إلى التزوج بالنسبة للفتاة مالكي قالوا للتزوج. نظرت أنا هيك في المسألة هذا قبل شيء 6 سنوات وفقا للأدلة يعني استرحت في أدلة المالكية إلى التزوج بالفتاة. الآن عدت من جديد وجدت لا ليس إلى تزوج الفتاة. وجدت إذا قمت إلى تزوج الفتاة تبقى هذه الفتاة عند الأنثى فتضيع هذه الفتاة لأنه في الأعم الأغلب هذه المرأة تريد أن تتزوج تريد أن تتزوج وإذا بقيت لأولادها الله أعلم ماذا يحدث لهؤلاء الأولاد تمنناً من جهة وأيضا يحرمون هذه المرأة من التزوج. يعني كيفما ذهبنا في المفاسد كيفما ذهبنا في المفاسد رجعت إلى قول الحنفية والشافعية. واحد إذا أتى بهيك شيء غريب بل ربما أنتم ما سمعتم أنه حنفية مالكية قالوا إلى التزوج والله أمر بالله ممكن أن يعجب فيه الشخص لأول يعني وإذا استعرض أدلة مالكية يمكن أن يعني تروا طبعا لهم شروط مالكية ما تركوا هذا الحكم دون شروط. ربما يروق لي السامع طبعا هذا أمر ليس معروفا لدى الناس والله أبو عرفوني يصير هيك والله جاء بأمر جديد ما شاء الله على الأمر الجديد أبو الشاد لكنه جديد بلا الشذوذ وبلا هذه الجدة ننتبه لأنه نريد هذا الشذوذ ولا هذه الجدة. بعد ذلك الحكم لما نريده أو لما نريده لما نريد هذا الحكم لما نريد هذا الحكم ينبغي أن يكون له واقع مناسب لا يؤدي إلى وقوع المفاسد إفساد الناس. إيش إفساد الناس؟ تشكيكهم بما استقرت عليه أوضاعهم التشريعية. ينبغي أن ننظر في ذلك نظرة كبيرة. إن هذه تقدمة للقياس أنتقل مع إسراعي مع الوقت الوقت ينهم كلامي وأنا أنهم بكلام الوقت لا أدري كيف أن يسبق الآخر. القياس والقيس بطل القياس والقيس حتى ما حدا يضبط كيف ما يريد. القياس والقيس تأتي بثلاثة معاني التقدير والمقارنة والمساواة. والقياس الشرعي يتعدى بعلى لا بالباء. طبعا قصة الثوب والذراع هي تقدير مقارنة قايست بين الأمرين مساواة قصة هذا القضيب بهذا هذا الكتاب بذلك فلان لا يقارن فلان معنوية وحسية كمان مساواة. قياس عند المناطق قياس عند المناطق ليس هو القياس عند الأصوليين. قياس عند الأصوليين هو تنزيل عند المناطق هو التنزيل عند المناطق لأن المناطق ماذا يقولون؟ يقولون في تعريف القياس المتطور مؤلف من أقوال. طبعاً من معكم اللي درس بكالوريا أدبي أو حتى السنة الثالثة يقول درستم هذا بشكل جيد. مقدمة صغرى، مقدمة كبرى، بعدين نتيجة، مو هيك؟ فهكذا يكون قياس. فإذا عندنا مقدمة صغرى ومقدمة كبرى، عندنا إيش؟ قبل شو عندنا؟ عندنا مقدمتان مسلمتان. تبعنا؟ عندنا مقدمتان مسلمتان. هاتان المقدمتان المسلمتان نستخرج منهما النتيجة. نستخرج منهما النتيجة. هذا القياس المنطقي. أما القياس عند الأصوليين ليس كذلك، ما في عندنا مقدمتان، عندنا أصل. وعندنا حكم الأصل. أصل وحكم الأصل هذا يسميه المناطق التنفيذية، وارد أن تكون في الكتاب مكتوب. القياس عند المناطق له أنواع: اقتراني واستثنائي، حتى ما تتغلبوا كثير. الاقتراني هو نفس القياس، هو نفس القياس لكن خلا بحرف الشرط، يعني اقترنت المقدمات فيه فسموه اقترانيا، فسموه اقترانيا. هاي سهل، هذا أبسط شيء طبعا في تعريف القياس الاقتران. لكن في تعريفه أكثر من هذا يقولون ما دل على المعنى بالقوة لا بالفعل. ألا بلدنا بقى أنت شغل لأيه بالقوة لا بالفعل. وهذا التعريف المهين، ما دل على النتيجة بالقوة لا بالفعل. إيش بالقوة إيش بالفعل؟ نقول فلان كريم، إن شاء الله أنتم كلكم كريمون. هلا ما الكلام تبعكم هلا شايفينه؟ كريمون بالقوة. لأن هذا خلق، الكلام خلق مركوز في النفس بعماقة. إذا ما كان يعني الكريم كريما في نفسه لمهما تصنع الكلام بغص الأكل عنده، بغص الله أعلم شو بيصير فيه، هو بيمرض مع المستشفى بعدين. مهما تصنع الكلام، فالخلق مركوز في أعماق النفس. تقول هو كريم، هو قاعد قال نايم، هو عم يقرا، عم يدرس، هو كريم، وين الكرم تبعه؟ ما شفنا شيء من الكرم تبعه. كريم نقول بالقوة، كريم بالقوة، يعني القوة مركوزة في داخله. هذا المعنى مركوز في داخله. كريم، وين الكرم تبعه؟ ما عم نشوفه. مركوز في داخله. لما بيجي بتكارم ومد ايده على جيبته ونقول كريم بالفعل. شو بنقول؟ كريم بالفعل، يعني ظهر كلامه. رجعوا معنا للقياس الاقتراني، القياس الاقتراني ما دل على النتيجة فيه القوة، عرفتوا من كريم؟ من هذا. وقياس الاستثنائي ما دل على النتيجة فيه بالفعل، كريم بالفعل، يعني مد ايده على جيبته، هذا. ما دل على النتيجة فيه بالفعل. وهناك تعريف آخر أن القياس الاستثنائي وجد فيه حرف من حروف الشرط، ولذلك يسمى أيضا قياسا شرطيا. علمت أن هذا ليس من إيش؟ من القياس. كل هذا قياس منطقي لأن فيه مقدمتين ابتداء ثم نتيجة. أما القياس الأصولي ليس كذلك، ما في عندنا غير أصل وحكم الأصل، ثم عندنا الفرع، وعندنا الحكم الجامع بينهما، أو العلة الجامعة بينهما، عندنا حكم الأصل، ثم ثمرة القياس التي هي حكم الفرع، ثمرة القياس التي هي حكم الفرع. سوف نتكلم عن هذا بعد قليل. الآن آتي إلى تعريف القياس اصطلاحا. تعريف القياس اصطلاحا. ما هو تعريف القياس اصطلاحا؟ والله ما بدي افعل معكم. انا اريد ان امشي ولا ادري. يلا بسم الله. قال الامام الباقلاني، وهذا تعريف مشهور ويعني عاد اليه الاصوليون كثيرا: حمل معلوم على معلوم في اثبات حكم لهما او نفي عنهما بامر جامع بينهما. الحكم او الصفه. حمل معلوم على معلوم في اثبات ذلك بحكم لهما أو نفي علما بأمر جامع بينهما. حمل معلوم على معلومين في ذلك بحكم لهما أو نفي علما بأمر جامع بينهما من صفتين من حكم أو صفة. إيش هذا تعريف الباقلاني؟ شوفوا على السريع التعريفات مر معكم أكيد يعني لازم يكون مر معكم أنه التعريفات ينبغي أن تخلو من الانتقادات. التعريف ينبغي أن يكون سليما من النقد وسلامته من النقد، أن لا يوجد فيه حشو، أن لا يوجد فيه تكرار، أن لا يوجد فيه تعريف الشيء بنفسه، أن لا يوجد فيه غاية معرفة، لا يوجد فيه نتيجة معرفة. وهذا التعريف مثقل بكل ذلك، مثقل بكل هذا. حمل معلوم على معلوم غير تكرار، ما بصير يكون في تكرار في التعريف، معلوم على معلوم حتى نعرف شو هذا المعلوم الاول ونعرف المعلوم الثاني، صار في عندنا جهاله مضاعفه. لذلك ليس هذا عيب كبير في التعريف. طبعا هنا ايش شرح التعريف؟ المعلوم حمل معلوم على معلوم، حمل الفرع على الاصل في اثبات حكم لهما بإثبات أو نفي عنه بأمر جامع بينهما، أمر الجامع العلة في إثبات حكم له أو نفي عنهما. شوفوا هنا يأتي انتقاد كبير جدا، أن القياس هو الذي يثبت الحكم وهو الذي ينفيه، ولا الحكم حكم الله عز وجل، أن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، فكيف يكون الحكم بيان القياس حمل معلوم في إثبات أو نفي؟ وجملة كبيرة هذه خطيرة. ولا تقل لما تقسم ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام، فكيف تقولون إثبات حكم ونفي عن؟ وهذا الكلام غير مقبول. وكمان حمل أيضا هذا كمان تكرار. كمان قلت حمل معلوم على معلوم بإثبات كمان أيضا فيه تكرار. لذلك يعني هذا انتقل هذا التعريف، انتقل هذا التعريف. بعدين شوفوا قالوا في إثبات حكم لهما أو نفي عنهما، هل الثابت عين الحكم ولا مثيله؟ إذا كان عينه تبغوا شو الفرق بين الأمرين؟ لا يكونوا قياسا. إذا كان عين الحكم ثابتا في الفرع معنى ذلك النص يشمل كليهما فلم يكون من قياس. ولكن التعريف انتقل، لكن مع ذلك هذا التعريف من التعريفات يعني قوية أيضا، هذا ضمنه ومن التعريفات التي اعتمدها الأصوليون كثيرا، لكن عليه انتقادات. لما؟ التعريف أمر صعب، أحد يظن أن التعريف سهل، يعني أنت ما بدك تحط تعريف، والله الذي يريد أن يحدد تعريفا ما إذا كان يعني عنده علم طبعا، إذا ما كان عنده علم بحط اللي بده إياه. ما في مشكلة. ما في عسان الرباط، مو هيك يقول في المثل ما في عسان الرباط، حط اللي بده اياه، ما في مشكلة. لكن إذا أراد تعريفا دقيقا كيف يأتي به؟ ربما يجلس شهورا لا يستطيع أن يأتي بتعريفين دقيق. نأتي للتعريف الآخر، قال تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع علة متحدة لا تملك المجرد للغة، تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع بعلة متحدة لا تترك بمجرد اللغة. شو معنى هذا الكلام؟ شوفوا لا تترك بمجرد اللغة، من أين نبدأ؟ من أول إلى آخره تعدية. تعدية مجاوزة. مجاوزة الحكم من الأصل إلى الفرع. من الذي يقوم بالتعدية؟ القياس. نحن قبل قليل شو قلنا؟ القياس ليس له هذا. الحكم إلا من علة متحدة أي مضبوط، لابد من علة متحدة. طيب لا تدرك بمجرد اللغة، ليس مسلما، ذهب كثيرون إلى أن القياس بإدراك العلة لغة هو من أنواع القياس، لأن إدراك العلة لغة هو من أنواع القياس، وليس وسموه القياس الأولوي. قياس الأولوي أو سماه الإمام الشافعي قياس كمان قياس الجلي. نعم، أحد المصطلحات. نأتي إن شاء الله على تبين ذلك. أو سموه فحوى الخطاب. فحوى الخطاب لأن المعنى فيه أكثر، لأن المعنى فيه أكثر ظهورا، فقالوا هذا فحوى الخطاب وهذا قياس. طيب إذا ينتقد هذا التعريف. أيضا قال القياس معلوم على المعلوم. شوفوا التعريف الآخر، حمل معلوم على معلوم، بعدين يتفلسف علينا يقول تعريف الماضي كما لا يشمل قياس المعلوم على المعلوم. المعلوم اما ان يكون ذهنا واما ان يكون معلوما خارجيا حسيا. انتبهنا؟ اكتبوها يا سريع. المعلوم يا بيكون معلوم حسي وخارجي، يا بيكون معلوم ذهني متصور. لكن وان كان ذهنيا متصورا يكون ايضا معلوما. واضح؟ ان شاء الله. بينما التعريف الاخر هنا منتقل بين ان نشوف التعبير الكون من اصل الى فرع. من اصل الى فرع. والاصل امر حسي والفرع امر حسي. الشيخ قال الحق امر غير منصوص ان على حكم الشرع بامر منصوص على حكم اشتراكهما بهذا الحكم. غفر الله لي ولكم جميعا. طيب. والله انا لا اعتني بالالفاظ، لا احب ان اعتني بالالفاظ، ولكن يعني هذا علم. لو حكيت شيخ يعذرني لاني اشهد الله اني احبه، غفر الله لي ولكم، اسال الله ان يغفرني، ولا اريد منه شيئا. يعني الحق امرا غير منصوص على حكم الشرع بامر منصوص على حكمه. ايش هذا الكلام؟ شوفوا منصوص منصوص تكرار. منصوص على حكمه وغير منصوص على حكمه، تمام تكرار. والحق من الذي يحيط؟ مقياس. وقلنا ليس كذلك. باشتراكهما في علة الحكم. باشتراكهما في علة الحكم. لكن انت لا تشوفوا الشيخ، الشيخ حاضر. ولما وضع هذا التعريف اراد ان لا ياتي بتعريف من لدى نفسه، لانه هذا التعريف منصوص عليه. هذا التعريف الشيرازي. الحق امر غير منصوص على حكم الشرع امر منصوص على حكمه. ربنا شافعي الله يجعلني ممن يشفع الله عز وجل له بمن يشفع. ايوه وجميع الله في تعريف لصدر الشريعه بيقول بعد ما بيجيب التعريفات وبناقشها وبنتقدها بيقول التعريف الجامع المانع هو للقياس تبيين العله في الفرع. تبيين العلة في الفرع بس. بس صعب هذا؟ احفظوه. تبيين العلة في الفرع. تبيين العلة في الفرع. شوفوا الشيخ ماذا علم؟ ما قلت لكم ماذا قال؟ قال الحاق الكسب والاظهار وليس يعني اثبات. وليس اثباتا للحق. بعدين كمان شو قال؟ شو معنى هذا؟ كشف الإضاءة؟ قال مفضل للحكم لا مثبت له. العلة أساس الحكم. وعمل المجتهد إظهار الحكم. فقط. شوفوا هلا لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في النهر، لما قال له سيدنا عمر في النهر أن فدين الله أحق بالوفاء. ظهر الحكم ولا ما ظهر؟ لم يخبرها بالحكم، أخبرها بالحكم؟ لا، وإنما أظهر لها الحكم، يعني الحكم ثابت قبل أن يظهر لمن ظهر له. الحكم ثابت بالحادثة بالواقعة قبل أن يظهر لمن ظهر له. لذلك الحكم ثابت لله عز وجل قديما. لذلك إذا أخذنا من الناحية العقدية الحكم حكم الناحية العقدية ايش؟ هون انا ماني عم بشوف بس ان شاء الله انتم معي ها الحكم قديم. والحكم قديم لبعض الوقائع ولا لكل شيء؟ كل شيء. فاذا الحكم ثابت ولكن ياتي المجتهد يكتشفه. لما اخذت هذا التعريف؟ طبعا صدر الشريعة لما يناقش هذه التعريفات يقول تبيين العلة في الفرع، يعني يأتي القياس يقول العلة في الفرع هي هذه التي أخذناها من ذلك الأصل. شايفين ما في تكرار؟ ما قال أخذناها من الأصل وحكم الأصل وحكم الفرع، ما في أي شيء. بعدين نص على إيش؟ على ماهية القياس. لأنه متى ما بانت العلة في الفرع إذا لابد من وجود أصل ولا بد من وجود حكم اصل. كل الامور هذه عباره عن يعني هي مكملات للتعريف وليست هي من شروط التعريف وليست من التعريف. والتعريف انما يكون للماهية وليس لكل المعرف من كل حيثياته شروطه واحكامه لا، وانما يعرف ماهية لا يعرف ماهيته فقط. على كل حال بعد ما خلصنا الكلام تبه في هناك اصطلاحات في التعريفات، اصطلاح المتأخرين واصطلاح المتقدمين. اصطلاح المتقدمين يقولون مجموعة ترجع عذر ذكر مكرر كشكول فيما ما ابتكر لا، في اصطلاح المتقدمين يقولون يعرف المعرف بما يتعرف به لدى السامع، بما يتعرف به لدى السامع. يعني اذا قلت لك ايش معنى مسجله نقول حافظه للصوت فقط، تقول لك بس تمام. نقول لك ايش تعني بالماء نقول يعني يصدق فيها وفسر الماء بعد الجهد بالماء، قل لك هو الماء. ايش تعريف انسان بشر؟ قول شارع هذا. لكن في عندهم انواع للتعريفات، انواع للتعريفات بحد التام بحد الناقص الرسم التام الرسم الناقص، التعريف بالخاصه والتعريف بالقول الشارع. كل ذلك يعد مقبولا لدى المتقدمين من المناطق في علم التعريفات. اما المتاخرون قالوا لا بد ان يكون الحد الجامع المانع، والحد الجامع المانع والحد التام فقط، لا بالرسم ولا بالخاصه ولا بالقول الشارع، كل هذا غير مقبول. بالماهيه ايضا فقط، لا يعرف بالشروط ولا بالاحكام ولا بالغايات ولا بالنتائج، كل هذا خارج عن التعريف. واضح؟ امثله على ذلك النبيذ، واضح بده يشرح مر فيكم النبيذ لحتى يعني فكركم نبذ ان يضاف فيه شيء اخر. والوصيه في الخط الموصي قياسا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبدو الفاضل، وايضا لا يبع بعضكم على غير بعض ولا يكتب على خطبته. نعم يضاف على ذلك إشارة على الإشارة. طيب أركان القيام هاي محاضرة والله، أنتوا رمضان عم يسعفكم والله رمضان. أنا اليوم اللي حاطط في ذهني كيف